جيت في بالي امبارح وتمنيتك حدايا طول الليل وانا سهران مفكر غير فيك طول الليل وانا سهران مفكر غير فيك جيت في بالي ما عندي كلام يوصف شوقي ليك واحساسي عيب العيشة بلا بيك يا أجلة ناسي عيب العيشة بلا بيك يا أجلة ناسي حبي لك ما عنده حدود وما عنده نهاية حبي لك ما عنده حدود وما عنده نهاية تكون قريب مش بعيد عليا